لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا يا رمضان هل وفي يديه رجائي فاقبل إلهي صومنا ودعائي رمضان هل وفي يديه رجائي فاقبل إلهي صومنا ودعائي رمضان هل لجلانه في أرضنا والفجر لاح مؤذنا بندائي يا أيها الشهر الكريم يا الشجر الكريم كأنني من فيض شوقي أرتوي برضا رمضان هل هلاله في أرضنا والفجر لاح مؤذنا يا أيها الشجر الكريم يا رمضان. يا أيها الشهر الكريم كأنني من فيض شوقي أرتوي برضائي. رمضان يا رمضان، رمضان ظل هلاله في أرضنا والفجر لاح، والفجر لاح، والفجر لاح مؤذنا بندائي. يا أيها الشهر الكريم، يا أيها الشهر الكريم كأنني من فيض شوق أرتوي برضائي. يا أيها الشهر الكريم كأنني من فيض شوق أرتوي برضائي. رمضان رمضان رمضان يا شهر التألف، مرحبا فيك القبول مصاحبا لرجائي، فأبيت والأذكار بالقلب الذي يرجو النعيم بجنة عليائي. رمضان يا شهر التألف، مرحبا فيك القبول مصاحبا لرجائي، فأبيت والأذكار بالقلب الذي يرجو النعيم بجنة عليائي. يا رب رباه شهر الصوم هل مبشرا، والصوم أعلى بالجزاء جزائي. رمضان رمضان يا شهر التألف، مرحبا فيك القبول، فيك القبول، فيك القبول مصاقبا لرجائي، فأتيت والأذكار بالقلب الذي يرجو النعيم بجنة عليائي. رباك يا رب يا رب رباك